المنهج اللي الآن يخرج الناس الشعر الناس تنتقى من نفوسها. واحد يقول لهم يحترموني، واحد يقول أبك لا تسمعوا له لأنه يطعن الشيخ تركوت. وين وراها الطعن وكيف طعن؟ وأنا أسمع الطعن يوميا من مجالس مشايخنا الله يهديهم ويرحمهم.